أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشق وعشق بقول يا كنتني يا أفخار وحونا كميدي هاي عشق ذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كتليم كا سغالي اللغاتن آياد وضبو عشق كاكوما آياد اللغاتن يتضبات بوك باللغان آياد كنمدا من سورة النمل آياد شنية كنتناد نواكوك ياهي من السورة نفسها إذا سورة النمل كميدا عشق وحوكو حليسي عشق في كورياي وعن لعبك قجرني قصة النبي الله سليمان عليه السلام مع الهدهد أيان لعبك قجرني وحين مريني مرك النبي الله سليمان عليه السلام انتو كرماري وجنودك يا عيدمدي فيرفيري وهدهد كواي وإسويدي هدهد أركي ماي معاه صبابا مانيقا أركي أمسا إساقا مقن كل كهودوس كي أويمي كسبوا تهديد هذا كل عي إلا على ولا عقاب أما لجورع أم حجات ليما كل كعث مسؤول ك إذا ما دي سينو كرم رسول عي الله صعدو وهل جم مرمى عاد ك إذا ما لكت سنة استئذان الآن وين سنتين ومركو تبي وحي الله قادو كل كور ويواكي ليما هودوس كي وجئتك بصباء وجئتك من صباء بنباء يقين إني وجدت امراة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وقرت يدي ملكة صباء أي سوى البغل سيكايي انت إذا حدد لمي دينها وعيائسته وحيو دمبك سيكايي كلك حجدي مضينك عدو ليمت كل إسابة وحجب حي مكان نبي الله سليمان قرتو دقيسي وركي ودودك جوابتك بإيه نمرين قال تعالى فدوحوا إلي سبحانه حكاية عن سليمان إسابة ربي نوبة والرماية نبي الله سليمان أهموه إتقوه جوابه قال نبي سليمان وحو يري سننظر والوافرين دوننا أصدقت كنت تفرن إلى الشيكتي واربحين تات بحيسي يدلك يددك سواركتي إن أي رمتهي أم كنت كاذبا إلا تهيدين علي من الكاذبين كمد تن إجراء آديو تحقيق وحلو يقال أيها لك فايدة سنايا وركي مركو سيكي وابنت الله مأورا وارمتان الله مأورا واللغو بارايا امتحان باوركاك اللغو سمينايا نتيجة وحنو قاندونا مركانو بارد سمينو وركاكي وحي كدش بارد جمحينو قطي سيداتا ورقد انو قرأي نبي الله سليمان إشاني هدود كهانا مرلغات وقوكا لفاوحي ساري ورقد انو قدبيو سيحق ملاوكو قدبيو قار إسلامتي يددك الله تليا أي سيدانو كلاوكو لنسيهين تريشد انتو أبقلو انو ورقد نبتو إلى كوريدو إستغون لاركي تبادئتنا كتركو ديني سيغتاغو حدنا أول لصعدو فقد مرخي قعنتو هذا كل عدو وحي ولا هذا لعمرا ومركزو قد بيادونا سانت حقيقين كل ما دي قال النبي سليمان وحويري سننظر وأن دوري دونا أصدقت أيها الهدود إن أدخل ساكتي فيما أخبرت وحي أتكور بحيسي ودعيت أتشاكتي إن أي فنت أتعي أم كنت إلا تعي من الكاذبين أعمالي داري وكما دم بيزوه سيدة أمرك وليمان كلك على رورد ماها وفك اللغبانيان ماها وإنت حقو يتطبيد لصميه وكي لغيب قادو أم كنت إلا تعي كاذبا بينال من الكاذبين كمذا أيان كلاهب سنايا سألو كلاهب سنايا إذهب تك هذا هدولة بكتابي ورغد أنا عن قريلتك هذا مثل كان فألقيه ورغد يخيب إليهم إسلام تيددك هذا أريد الدريسة وقديم ثم مركز ليبتك القدال تولدي بوججوكسو أنهم حق وضع يعني موقعين وشبر كان أودي لقول لهم مرقب ديب ديبو بوتكول خايان لواركين ومع ذلك شاكا بالله بمدونتا شد الفئل كاللسوع فاندر دور ودود عداتاي ماذا وحاي يرجعون إسو الله باللابان وقد أمرك إقعانتو دقسو وارك تعمر أي إسلام توحي كو هذاسو وضياس الله شقي يكو لهذا وارك الله سعيسو كوبو وارك دي مركاسي ديبو يالي وارك ديبو اللور دي يريسو بقلي وحول لأكتاي مال مجلس الوزراء إسلام يوهي لذا الله شقي مالا يكون لأيهين أيهو لأكتاي وارك دي سيديبو دبت هذا كوتوري وارك دي مركا يكون لعدينا انتي وارك دي لتاتابناي جبوه قبوذي وكان ملبوك دقيزنا وحين عواكنا قال الإسلام في وعيتري ملكة صبا يا أيها الملأ أمانتي أدن بيسيوي وأطين كلمة الملأ أهل الحل والعقد في البلد مقالة دتك حكومة أمتكوك نعضو إنها بوحية أهدي إياك الأركان دتك للأم هاني هي الليلة ومجلس الوزراء حد روح الله يقان في أويرتي وحيتري يا أيها الملأ ماشي باب اللجوغي وضياشينا أخيارتا إني أنيغا مريكا ليوي ألقي وحا لرهدي إلي أنيغا كتاب ورقب كريم ونكس كلمة كريم وحي ورقب وصف إيسي نبي الله سليمان ملك نواها نبي نواها خسول نواها مقصد يابلو سوق لي مقصد النفط هذا ما لو تقيو عذر لمريي ختم الأول لغول لفتي أن لو دوان كريم إذا ورقت ختما قاحرا أو صحيحا أو أدقيزا فرنك بولدين فوسوي ورقت عادي أما فشعبك ويسدره أو إلا بلابان معها ورقتها بيسان الدولدين قل فإن تان مضمونك إيا وعاكو قرن لأغان أي موقالكي كوري أي ناكتكو وير عدي أو تري كتاب يابلوي هل فرأي نقطي جعبا لغسيي انت انا كو تالا وعاكو تالا من عبد الله سليمان بن داود ايه ورقدو كسعوتا الى بلقيس ملكة صبا وماشي ورقد كتغيسي ايه ماشي وسعودي تحديد المسافة لسميي قلقا ماشي كتمد لقري ماشي وسعوتان لقري اما مضمون كبدا هذا كو يالا بسم الله الرحمن الرحيم أيك باللابطة وقلك ورقد إيا مامل إيا قف مسلمة ويحقو سمين أيو وإنو كتير سلم مدعا إيب وأوحس كدو سيو إيبا وحرقبتو قلك مدعي إيبوكو باللابي سلام بوكو إيجي سلام تمرك وانبت قليو وفا المسلمة هين لو مهلي كرايو وحجي السلام على من اتبع الهداء وحان نبت قلايا اما ان لو قدو عيا مدن وحي الدين تا الله كتمد راعا ايان نبت قلايا الدونك كله اخرانا كله وحي لمتاي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون تدك انت يا الله كم ايان انشرك كدارين ايا الدونك نبت قلايا كله كن هنوسا اخرانا جنة مدن والسلام على من اتبع الهدى وطي النبي عليه الصلاة والسلام ملك الرومي يا فارس الدرايو وأورنجي ري حنونك إبا كيمي نبي الله آدم بالغوسو أن ببيعيي رولك الدقى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يظل في الدنيا ولا يشغى في الآخرة قلت حنونك إبا قفك الرعا النبت قلايا أما بعد ملك ماشي كتميديا ماشي وسعوتي مبيعي إبا انت على شيقي فلا تعلوا علي واتوني المسلمين انت كريا كتالي ايه ماذا عنيق سليمان اذن كهو قانسن حان ايسو كيتاقين رسول بانعي ايبا صدري قوة الله بايقادا بيسا ايقو ما في الليذين ايقا ما نيسك اهلين كرتان ايش ديبو ايه ماذا ايقو ايه ماذا فدقري الا تعلوا علي واتوني المسلمين كلمة يابلوي الاسلام يعلو ولا يعلى عليه إسلامك وعكستا وإنه كفر ريو وعكسر ريان وإنه سنجرين حتى عددك إسلام لماذا شيئان أي مسلمين تا وإنه قهتان إياك عددك إياك دولد إياك عددك إياك دلك إياك دنيا دولد إنتو بالدين تعكسر ريس مركي لكن دين الله أصمريو إياك الليلة لوقا عوايو أولاع بشر الله سمايو أحوار شخصية لوقا يبيض قلت هو أمر للميو سيد سليمان وهذا اللي يارك إسلام في وحية إني ألقي إلي كتاب كريم وقد صرف بلن وأد قيسة وخاتما ووقعا ونعادي أحين من وين كتمت باكر كي قال لك سوري دي وحي سوري دي لما أيو مجول بيفعل كوب بن إيسي سلم عليك وحي سوري دي ألقي إلي وحاني قال لك إيغي كتاب كريم محاكو يالا إنه كتاب كان كريم كا من سليمان بو كيمد وإنه كديس وحاكو يالا بسم الله الرحمن الرحيم وغب البلوضي إيا الله تعلو حكبرنا علي أنيقى سليمان كرخيقى حكو كبرنا وحيسكاك الكردقين حيالو اللمين ماذا عاتاقين وعتوني أمرو إيه ماذا مسلمين إذنكو هوقانسا حداري إمادو إنسان الله دي يذهب لك بكتابي ورغضة إذا حلامتك كان فألقيت خطاب كيفي إليهم بلقيسية إذا ماذا إذا أريد ثم كالقضال تولى كجيوتسو أنهم حقوا هذا كجيوتسو عيسكر تاقين كيانكو أركنا يبقى الضروب فانظر دبادات وحاد الأرطاء ما أريد ذاك أوياي يرجعون أي الألينايان في موضوع الكتاب ورغد مركا لك وضع الله يوم قال بلقيس وعيتري يا أيها المرء مجلس الوزراء وما أخياري تبكي مقالة حكومة يوم إني أنيقى بلقي وحل الردي إلي أنيقى بلقيس كتاب خطاب كريم ونعبدا إنه كتابك من سليمان بوكيم وإنه إن مضمونه قديس وحكويا حدي الله ريو الله بندقي مجلس الوزراء وحكوت على بسم الله اللهم جل وسك شدي ينقص ودري ورقدة عليه الرحمن نحريس قل أون في زود كرتة نحريس الرحيم ذكر عاند وانت الرميز الرعدي أون حريس نحريس نبدا نحريس بله الله تعلو حكر مقنينا علي أنا قد سيدا واتوني إيه ماذا مسلمين إذن كوكوه كان سمايا ورقد مركي الأقريي مضمون كدين اللوغادي إسلام تبا مركا عهد ليسا سيديناك تاوهد شيخ حكمدا إيا وحن ديمقراطية اللغو شيخ إنه القفوي داد كدنا كتل قادتا وبقر نمدو إيا ذا اللغو مبالله بموهي دعا شي كل كاوهيكو سوكرتي إن دايكو كالقادي كل كا إدارة نمدا إيا سيدا وحمام اللوهو قاميو سيديناك تاو تقانارك قالت وعيت الإسلام ورقدي مركي ميلا لغي يا أيها الملا أخيار سؤال هذا أفتوني إي جوابا في أمري أرنتاني حيثة ورقدان لأي صدري كجواب إي رأي فينا نبانا كلك استشارة لك كوه لي لترك لي فوائد بدن بإلا ذهي أولا مثل هذا الدين لا يصبح لك والله فلنقيا نمي ميس أما قفك حاكمك مضح ذا أما أنت مدحدا اللون يهي أما الددوينها قفوا بأسواب في شيء ومصلحته فكان ميسو قورت الله يصلحكك هذه واحدة مدى اللبا تقدير نوعي قد بياكو سوغن وهذه حاكمك حدادتك لا تشتي كالسوني بعد هليسا وتحقلينت عددك أغا تحقليسي متكوين باللغو قد بنايا حداد أرنت ما رخصته كور باللغو إيقايا فرت اللغو تاقايا وحالو لا يهي نينكا كان نينتا لوداك يدد نموك البما حالكا محاكا لنا ايا مركاد امد هذا لا تشتي كرسوني ابو رمطي سوابتين اللهالي وحاكا لنا ايا اسكو حرنان حاكم هي محكوم روجية ددويني يهوكان إلا اسكو حرنان ذاكا لنا ايسا قلكا سيو هذا شعر وحيتي افتوني وحدي جوابتان وكعقل كرأي بيبتان في امري أني قاعد داني هاي شتوارك دان ليه صديري كل كاسيدات كودي في سارة وحيث ما كنت ميه قاطعة ميت قوصانيسا أمرا تلو حتى تشدو يتكينا نخيارة أضياشا إذاكي صادورتي إما ملكي مسؤولية إلهية إلى الددقي انت مادان كان وضرعي بالحسان أنيقا قوان سيف لبودني مودك دقا أفقاري سامي كل قصير مدح أقوب دورتي أما ورك أقوب بندكتارة مثل أقبال لأقود بيي أو احترام قوان لك لإبسة قفات حرميسي كما عقيري كرو قفات عقيرتي حرميكس قالوا حيرا دين يقول دقال سمامي نحن أنك أولو قوة تضحوق صاحب أنها دولتي وقت قال لسنين وي كل خطط عيبا هي هوب هي الرتاد هي الدو هي الرق هي الجديد لو قلت إلينا يمين قوة بقربة هنا لعن تلال قريب حق الدقال قوندنا وأولو بأس شديد إلى الدقال يهنيهين ومدربا وتوبرا ودقال يهما كيف يسكو تلمامين كل جيدة قوية دقال يو تلماما يا وهو يضعف يوسن كوكالين بقر خارون لما أركو أمر يترى أدق عليه خاوية دقال نهود عنك كل خارج يقوض وعلى قبامي كرا إنه دقال تلماما يا حاجر وعلى قدرامي ورغض سليمان وغات عادية كارا يروي حنسو كي تاقين كل خارج لقدم كرا ورغض وقت الله كل خارج كان حوق بوشكتي أنك النام راية كارا ينكو وقانسان عليه كل خارج قوة أنك أنك وينو نحن أولو قوة حقوة صاحبة وأولو الباس دقال شديد درن سيدا مركي دانكي لكالي أغاليين بي شايقي ساي أطرق قوس المايو بي أغاليين والأمر صلادة إليك ألا إسكالي فاندوري كفيرسو ماذا تأمري وياد نفريسن حرمدي باللو قدير مركي تيري ما كنت قاضعة أمرا حتى تشهدون ترى أيضا نجو بن قاري مايا قوان كيلا إيطالية بل لي الأمر أضالي بقرت أمر أضيق علي إذن أن يكوهينا أضيقهم في رسو وحي قرن قوتا كل هو فلنا أنك نقوده حرم متبادلة إيا كالسوني إيا اسكو حرنان بان نفسي كاللاتي وحاو أعدى شينا مشاورة لوضا تصدي رسولك عليه الصلاة والسلام إصغر أفضل خلق الله وحينا كسو دقائي أيا الله أمري وشاورهم في الأمر لي وشاورهم في الأمر لطش المسلمين وعكس داديك قد إيمادات طبيعي دقن كيكا فكان عليه الصلاة والسلام كثير المشاورة حتى متاع بيته مع أنت أقل كتالة كاس حقان لقنا كاس نحقان لقنا قد في جيري أفضل خلق الله هو وعيبا كسونا مشاورة والله أمري قلت عددك مؤمنين تانا وحيالها اللقوة أمناني كتران وأمرهم شورى بينهم ومدى الثلاثة وضع إسبحبكتا إيه فلان قيسا إيه مثل حدا قوبتا كواسا الأماني كلتا كلمة صورة أما تلولاكا وركن كمدا من أركان الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية حتى يجيلتو إسلا تشيقا واتير تيرا شي دولة دكوتا كنتاي كمدا ساني ناكتي وهذا شي قالت وحيتري يا أيها الملأ إبارة قد بني سارك مقعيالكو دي شاكي ميسو أخياري أفتوني إيه جوابا في أمري أني قارن تاني عيشتك بده هذا كجوابي هي ما كنت ميهي قاطعة متقوصا أمرا طلب متقوصا مانيه حتى تشهدون إلى الددقين كتمادان قالوا حيرا ذي نحن أنك أولو قوة حبا نصاحبنا وأولو بأس فقالبا نصاحبنا شديد درا والأمر طلبي قوانك يا جنانتك يا جبا جبا إليك أذيك عيسكالي يا فانظوري أذيك كفيرسو ماذا وعى تأمرين نفرج مالك أيضا لهذه كلمة اللو جايي نافتا سيكوتلي سيبالارك وعيت لنك عن عيدا كيسية تلذي سمتقانا حداد لنك عيدا كيمية تلذي نتقانا كوي سمتقانا كلك أذو لما سهلا هذه اللغة إلى هذا القرآن جاكو سوى دو شيء سكتب أبو شيء وليه أدو سهلا أدو لسهل هذا غرور باكو جي أدو إسلوين هذا وهو اسمه ذي باكو جي جبونا سوابا وجمعي كلك أدو لما سهل هذا قالت وحيتري إن الملوك بقردوا إذا دخلوها ديقلا قرية تقال باطل ما تنزوما حدو ننكي تقال كوي مادو وصوارا إنقو قادو أفسدوها مقالا دي قولي نما إرعضوا مقالا كوركا ذلقو ترلي نماتي تقم بي أقل دي باباباي دويا دي بارقمتي تدويني باعلا سمي قالت وحيتري إن الملوك بقردا إذا دخلوها ديقلا قرية مقالا دقن أفسدوها وخربان سلايلا وجعلوه حيلا أعزة أهلها دقمد دفك هذا كوة هذا شرفت لإنك وكلا أذمة وارونت وإمام الهيئة الحياة دقمين والحكومة وهدي أفكم بلعو أما اللبد الله تقالمه فقرك يلا تلي ياسر وحي وحكو يلبى لقبيرا يلا شعبك يدبينه هو اللهم إذا وحيت لقلدي إن الملاحظة كما أنت فقانك السيدة والذي ودى قدر أيا والذي ودى بدل أيا تدوينه نواء نغم أيا كل كدفات لا سأل على قرم أيضا وحيت لي وكذلك سيدة بقرد اللغو يقيني أيا من كان وقد وطي يدد كيسا أي يفعلون فلا يوم كل كدقان نسكت الفهمة كل كفتنة دولي أقلي قاني كدافع دي لقال الله مهور سيده لما نبدأ البلو ما الوقود لدينا وعدوا اللودة حتى يقول هذا السود يشي قوش هلانا وضياس المقالة الحكومة حرق بالله لدينا كل كهدفك يريرا بالله لا تشانا كل كهدفك على كترين قال ذو حيثري إن الملوك مقرد إذا دخلوا هذي قلان قرية المقالو أفسدوها وآخر ربانه مقالة الوقود قال لماي أبر بيب حيسا ورشد هذه المصانع هذا نقن كهذه القرية هذا سياد كهذه المكاتب هذا وبمانا أيان وجعلوا وحيلا أعزة أهلها قرية ضدك هذا كوة ضقيم قال أهل حل والعقد أدلة كوة ضفك بحي والله حيري والله عقل والله تمول قراعي أي كيلا وكذلك ساسا نبين شيئا بل يفعلوا قلبا سمعين أيان إن حديري عقل قوديك في عن ذلك أنتي وإني أنك مرسلات وحانو دراية إليهم قلنا ورقد صادرتي بهدية هدية دراية محلك لإيقا من كل هدو نبي يهي والرسول يهي ومن دينه دو ألاكو حنين يهي تأخذ أنه حكومة فريدونه للما ندك علمك ويسمي بين أمر هدو وحوراك هدو درني هدية وكوة إرحانة وإنك وكالة وأنا دك علمك كل حكمة اختبار تيسا مريسي أرك هدية الله دراية هدية ذاتك ذاتك دون كبرها هدو هدية ذي قاتو ويسكر لحنينا هدو هدية ذي النحو ومن دينه ومن دنيا دونه وعلى صدر سبي ودين وطا للما دقاء لم يكره قوة الله بلجرت وإني أنيغا مرسلة مد ريسانه إليهم قلوا ورقدا له بحدية تقبانوا دراية فالناظرة مد دور ريسانه كورانيسا بما وحا أي يرجع المرسلو تدكا هدية وديبي وذكا سوقا بله وحي لسو النغضان أيان سوقا أيا مركزا جوابتي وحي مليان الهي كده واقدنا كلاف الأفرت اللغومر فالكاسا يرامي يا إيدام يا الرقس قدرتي وحياري ديرتي لغاقي تري منك هذا سليمان لليهي أردت أن أوكل وإني أنك مرسلة وحانو ديرايا إليهم سليمان يدد كيسا بحدية تغبان درايا هدية فالناظرة الوحى أنكرانايا بما وحاي يرجع الله صلابتان المرسلون كوة الله ديري هدية ديه سليمان قارتي واتنا فلما قرت جاء أنك هدية ودي أيمت سليمان مركو أيمت أجري هدية كوة وحي نفتك يا بيتي قال سليمان وحيري أتمدونني معني رو سليمان إي كرنيسان بمال أدل فما وحأوا أعطاني الله إبايسي من النبوة والرسالة والملك والعزة والجاه وحا إبايسي أي خير كفعنا بدا مما كي أعطاكم إذنك ألا إذيسي إذنك الله إسلام بايد حكمت وحي روحانتي عليسة مواد نبيالته مواد رسلته موي جن يجنسي بشر بعد حكمتان وتنصمرني وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون قل كان منك سعر صابون الله دري سراء رنايا فما أتاني الله ألا وحاو إسيي ما خير كفيعا مما وحاو آتاكم إذنك ألا إنسيي قل حديئنا إذنك قاد وكيد حقاك أنتم إذنك أيا بهديتكم تغلى صادرتان تفرحون كفرحايا إرجع إنت أنك دورا يا الله كي هدية وذيوي إليهم إسلام في يدد كذا كأوكي حوضا قوضا فلنأتي أنهم داروا وعيبوا والله إن أولئي منايو بجنود عظم لا قبل أود أي اللهم ناك توسقنان بها عظم حوضا بشر حكمتا أنيقنا بشر إيا جني إيا إنسي إيا شمبر ملايك بايرا شقاي نيسا كلها إركا إيا دولكا إيا أفرت الجهان أولئي منايا في والكليل وحسكتت وحذان نوقي ولا نخرجنه مقالة صبان كسارايا منها مقالة دقيهين أدلة إيقو قحوتها وهم إيقا وصاغرون الدفق بعيد أوحي نبكي ديانك كي أو يحي يحي أو تعبان أيها برقاء حديثي جيتك رسوله فلما قرت جاء يمد حديث منك وذيو قرت سليمان يمدبو قال سليمان يري أتمدونني ما وعدني كل نيسان بمال حوله فما وعوا آتاني الله بأسي أي خير كفيعا مما وعوا آتاكم إذنك بأسي بل هنا هديه إذنك قاتل وركد مبجره أنتم إذنك أي بهديتكم تغلن صادرتين تفرحون أي وحيد لتاي وكفر حايا أنك وحن وحيلا معها ارجع لله تغذي هديه إليهم بل قيسي هكذا أولى الله فلنأتينهم وحن أولى إمن دوننا بجنود عظم لا قبل أول أي اللهم أصغنان بل قيسي هكذا بها بالجنود عظم ولا نخرجنهم بل قيسي دولة وكسارينا منها مقالة صنعية صلو وكسارينا أذلة إيقو رفاسن وقحوتها وهم إيقو صاغرون الجبي ودفق بحيو انت أمركو النكي لسو عليي كدود كلا ولي شقينا يقر بوباي ناك تمركا وركي أتقي قناع خلقين ورمينين كانوا أريني عادي ما هي إذا وحال لقى فرصة وهي سيدك دقا إن غطب أبو سيسلو أو لسو أهدى سليمان مركا إسلام في يددك دي لنودار حدان لي من إذا ما ديبو كيناي قلت مركا إسلام في حق دي بعين أو سليمان لآدي بو سليمان لأيهاي لولا تصبان سمعين أيها ناكتا وعن ربا إنتا ينهي إيمان إلا يسو قادة قنبر كيكو فريسا جيرك وكي واربعنتي كوباد قدت كدر أيري ولها عرش عظيم قنبر كي ناكتا وعبوه كنتو إيا كرسي قادة هل يسو قادو هل كينو كلك هوسا نكي قبن لهواكم كلك يدي جيكي كسو جيرتا وعن ربا قنبر كي دي لببلو ناشا هوسا قصوحوتو وصنعو يامانا إيا سامو سفر كعادي قال لببلو إحنا المعمود باللوس على كل ياقم بركي كينا قال سليمان وحيري يا أيها الملأ إسنا إنت الله رمي أيسي يوم دو الحكومة يالله أدلا يا أيكم كينيبا يأتيني إلى إمانايا بعرشها ناكتا كرسي كذا قبل أن يأتوني إماتن كودا كهر أي مسلمين يقوه قانتما إيه مدى حدين ناكتي إيا دوتك الحكومة إيسي ملعدي أو مسلمين إيه مدى نفتو دي مالكو دا حرمو يالان ايا لما دوان كارو اي انتا يعني سو قاري قال لك عندها فكرة وقال واليار اليسان يهي يقيت كي نصور دايو سيدا مالكو النبي الله سليمان طلب في سوجيه دي قال عفريتون كلمة العفريت وعبارة عن الشدة والغلظة والجحة والمكر وحضرا وقانقستر وحب هي عقل هي تخطيط اسكو درسدو جنيكا كي لغحوليا يأي انا اسكو جاهل كل كعفري وعليكو دان اقلي يا مامل يا قرشو يا حكمو يا دغر بلادون تاكجو كان كسروا قال عفريت كسروا يري من الجن كامل انا انيغا اي اتيك سليمان كولايما به عشيغا كرسيغا يوحكو حكم ايسي انا كينا اي يا ترى انت ليك باتو كنيسة قبل ان تقوم انت ذنك مجوكسا من مقامك كرسيغا وعوت الماما يدوا سبع ديبا شقد اللقل اي طور كينا واللقتك اي كل كوا مالي نسكب لحسا ذنكو كينا اي وقنبر كيسان اي اللي وشام لكينا اي والنبض بالأطلاسه على لحظة المالموت لحظة عبانك كينا يو لحظة المالموت بمصابه هاي لحظة عبانك كينا يو كل قاسو وليبا إسرى سحويري وإن يعني بإفريدة عليه كرسي سوقادي ديزا لقوي نمين لمن لو دعني هاي مدي حب عنكو سوقادو عنكو سوم للمريو وعلي هاي مدي نعمين بانا وقلقي بقرد عدان قلو كسا قد جاء وإن يعني لقوي بانا هاي من حقله أمين الأمين نبي الله سليمان عليه السلام واسلوه المدهي لحسا أريد عجلا من ذلك ويقول بلانتاي لحسا بارك إن دكدك ليه وكان دونه ويا دكدكو كيني كرا نبي الله سليمان إشاق النفذي سوى النبي حقا إلا لكو حرا رسولنا مستجاب الدعوة أحمعان من الله حقا يبلغ قرقارا يو قولك هذا يعرين تصاوباته آلبا أي كبع ذي وشكل معجزة أي نقطه يا سليمان ووليس سقع رسول إسقع ساحي معجزة حوشي قولك إسقع سليمان أي عزقوك هذا ذي قال الذي نوحو يري عنده أكتيس علم أقونا يا هاي من الكتاب كتاب كذا يا سليمان كيقان أبدا إسقع رسولا ومعصومة وصاحب الوحي والمعجزة أسماء الحسن هي بو أغريي اسم الله العظم بو أغريي إلحبو درصدي وطوغي مركبالك ماشا يالا ماشا وحكاني كرا وربها إلا مارك إله مركو حول قضانا يو بكلمة يكون يكون كل شيء حوشي الله يدماتي قال الذين محويني عنده أكتيسة علمنا قونوها من الكتاب كتابك يبيقيني ثورات داودنا سهور بلغود جيه موسى كوريه ثورات وابن إسرائيل وحيري سليمان باو جوابي ننك وحيري هداد عفريدو سري لحسا عبانكو كينا يا أنا أنيق سليمان أي آتيك كولايما به كرسيك قبل أن يرتد إليك طرفه إلا اسمو قبسي لك لقابي اللي مخص واسويلا وحكو سمين جيه صدق الله إذ يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمر ساعة إلا كلمح البصر أهو أغر كل كإلم لحسي الله وحكو قبسة أنا كوكينا اللي بغسي يسقل أصلا دي إلى أبو أغري كرسي بالله صور نقطي فرتسان لصور لقاي شكدي ولي مدامان سيدي بالله فضليا سليمان وحوارك أيا جنبركي ناك تهرتسي وحكا قرم دونتا انطلبك سليمان لها ربنا جيتك كيني فلما قرته خارك سليمان هو عرشه مستقرا إصغاصه عنده سليمان اكتيسا قال هذا من فضل ربي لا جن بان سمين كري ولا بشر بان سمين كري ولا ملك بان سمين كري ولا مخلوق بان سمين كري هذا من فضل ربي نبي الله سليمان أبالك ألوهن قي كل كلك هولانا يهي كينا يواكيلا سداسا الروح فضليا إله إلا قيره وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وحفظلك دعانك لك مجلو دعانك أبوك جرى أبكوا ربونا سيا وأن لينا فري واسألوا الله من فضلي من أتغذى إبان ورسنه كل كاسو سليمان يري قال سليمان وحي لهذا تكدك كرسك الله كيني وحكر معها من فضل ربي أنا ربي قيله أي أبورت الرسول كأيقان دي قال لدي ستر ضبطني أي تنيك ميتاي قل كإحسان كي يقال لدوه بسمعين ونجيدي لهذاي ليبلواني الله ويجي ربايا أأشكر ولينا اللكم هادنكو أم أكفر وقل كقال لده إيا فضلي إحسان كي يدقالها وإله دوما دقالين أيو ولجيت هذا وعوي وعي وذكر إيجايا إن أحد كاي سجى أو كشغريو أو سيد سليمان أو كله وأبال كأيده وعليه يا إنه إنتو كبروا ويرى قان سيدا يا قرب كيدا تبني ماذا إذا مسكح اليمان كيدا سيد اللورنجري كاجبي جهل عذرك وإن الله يفرق قادم وكله كل خاصة يقدر في الله يسيرك قادم كل صوحي قال الله يا فضل خبب الله نافا كل كاسوي اللي يبلوني إلى هو ويجي غبايا أأشكر ولنا المهضنق أم أكفر إلى انجسار ماذا حتاق كل حدات شكرسو يضع حقباتي حدات كفرسو يضع عياشي ومن شكر قفك ربي أمهضنق فإنما هو أكلماها يشكر وهو أمهضنقي لنفسه لمصلحة نفسه والله إن شكرتم لأزيدنكم بوغري ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كلك الشكر والإيمان أذيك الكون فعين مركز كتكتبنا على إنكارك كل عزي ومن كفر قفك إله جسارة ووحوك قال ليس وما هذا نبواية كبريس لوين هذا فإن ربي غني كريم سليمان بعض الآية فإن ربي أميغ ربي لي غني ألا أنكس كوابنا كريم يقبلون تفسير خلائم دوراني أنا سليمان إنه إساق ألا بريي جنبر كينا الله كيني أيا راجعة لكن أراك لنا واجرتا من باجري أو أغريي وعفنا ولا يري لكن أو شهير صرو أو شهير صرو قال وحي النبي سليمان قرت إنك يدك سؤال أيها يا أيها المل أضيار أيكم كينيبا يأتيني إلى إيمان أنك قوة س بعشها كرسي قال قبل أن يأتوني إنك يدك الله سعر إيماتك وذكور إيه المسلمين كوه كان سمايا أنت يني إيمان من دون أي حتى إيمان إسلامان حرم أيشان قال عفريت من هذا قوين كارقضة ومن الجن كميدة أي أنا أنيقا أي أتيك سليمان كوليما به عرشك قبل أن تقوم انت ذنك جوزا من مقامك حبيثك الله أقول كنت وإني أنيقا عفريت عليه عرشك لقوي حقوق كان من لي أي أنا أمين أمن وحفر حمين قال وحو يري الذين من عنده أكيس علم الأقواني أحي من الكتاب كتابك بعلمي سيقيني أنا أنيقا أي آتيك إفريد كلائما به عرشك قبل أن يرتد انت ينلابا إليك هذه الضرفك إشهد كالقادي انت هذا نسخوقبا أما هذا سوقبتي انت هذا كالقادي أنا أكوك هنا إياه سيدي بعد عضي ألو بريكم بركينة دكدك باللوك هناي كاللمح البصر المنعسي باللوك هناي فلما قرته حرأ سليمان أركي هو عرشك مستقرا إصلا وكسوكا عنده أكتيسة أي قال سليمان يري هذا سيدا وحلو ما مري من فضل ربي حنيق ربي قي كالذي سايي كمتاي إلى هنا وحسائي وعزا فلايا ليبلواني إنو إجي ربو أأشكرو بلنا ربي أم هدنكو أم أكفرو إن أنجي سارون كبرون قالوكو ومن روحا شكرا ما هدنكا فإنما وعكلا ماها يشكر وحو أم هدنكي لنفسه نفسي سمصلحة ومن روحا كفر قالوبنا فإن ربي أنيق ربي غني الله أم كيسا كدا وهدانا وهدان أم بجر الله هدان وها حدو أم كسميينا وحو مكر حدو حاقنا وحكبه مايان يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فإن ربي أنا ربك غني الله دانا وكريم تقبضون سيدا مركو الله أقول ما هذا نقي جنبركين أيال إسلام تيوني لحظة يكون سواجرتا اختبار باناكي اللي قوسا ميال تتكن تظهر سرو سياسيينو سليمان باهوصا باللاوي أهدوت كواكي كيري ورغد الدني شكري يانا لغو أركن سوهن لكي سوري وسن قداف هي دينا امتحان بيكو جوابتي سيئو أرواقاتا منك إن دينا دينو إياهي إلى دولة إنو إياهي حديي صدرت كلك أرنتي صدواتين يدي ما سوء آدي كلك امتحان لما ناكت عقل كذا يعني الامتحان ايه كرسي قديم الله سوق هذا هل كان الله كاني سليمان وحييري إن لا يرمل ظهور لدوريان دون ايه وحوين ما كرسي قصوه سميثنا يبريه كل شيء اما وحن قدرة اما وحكلمة اما اللفظة فيش قدرة مالنا وحكلمة مالنا وحكلمة امتحان بامركة اتماد لك قادة ايه يلي ياي كرسي قاقي كانو كلمي كان كرسي قاقي ميه إلا مغرب وأسؤال عذوق حمود لكن وحال لي الكرسي قاقا كان او كلمي يدنا سيدي بيكو جوابتي كيهي ويا ماهي وياهي مغرب وعاكري كأنه سجب المدان قلت حكمة اللغوة بحض الله ايه اختبار تاري قال النبي سليمان وحيري نكر ملدها دورية لها الناكدة أرشع كرسي كذا أما وح قدر أما وح كدمة أما اللبضة بيسو قدر وحقا إلا ملتها لدون أي كل كاسا النبي سليمان يري ننظر والوحا فيرين إنا أتهتدي إنا إقرأت كرسي كذا إنو يهي وعقل كذا وافي يهي أن تكون إنا يهاتو من الذين كوان لا يهتدون وحبك لقرني فلما قلت أي جاءت من أي قيل اللو يري أهكذا سأش النفط هذا وبدلنت أهكذا كان أوكلا ميهي عرشك جنبك على مسان أوكلا كان كاجي ميهي يدين غلاي وأسؤال توزن جوابته معها أما ويهي لكن كاجا كان أوكلا ميهي وأسؤال جان جور عنوي أهكذا كان أوكلا ميهي عرشك جنبك على حكمتي بيجو جوابتي قالت وحيتي كأنه متكان وإساقه هو كيديبا وانا شكتي منشئي لقرية قفت إني تاي عقلت كما دنبيت نبي الله سليمان بأ الله مهدنا قوه يري نفت عالمدون وانا حكيمت وأوتينا العلم إلى أقوم أمسيه من قبلها نفت أنت وحب اللسين فوحينا لقود جيل ولقد آتينا داود وسليمان علما أي مصامرنا قلت علمي بأهل النسيئي إيه ظهرتب وكنا وعن وهاني مسلمين وان إيه ذكر فيعني أنا قد أطلقه قانسا ومسلمين عن وهاني إيه ذم أي مسلم مقوي ذي وصدها وعلى أذر داريا وحاشرينك ما أسنان باشرتي واتيق الرحل عابد جلتي كانت أي ناكتها تعبد من عابد من دوني الله كسوك وحي عابد إيسي أي حقي كأوذي إنها ناكتا كانت وحي النقطي من قوم ذات كافرين قالوا قال النبي سليمان وعيري نكروا دورية لها ناكتا عرشها كرسي قيدا سيكون قيد كير دورية ننظر وان إيقينا أتاتدي إني هنونتو ويكرسي قيدا إني هايقراتو أن تكون إني هاتو من الذين قوة أن لا يهتدون قانوني فلما قرتي جاءت ناكتي تمدبا قيل وحلو يري أهكذا مسان وكلا عرشك كرسي قاقا قالت وحيتري كأنه متكان هريال وإسقه هو كيقيب مضلق لقرن عيو ووتينا وانا لسيي نبي الله سليمان العلم أقول من قبلها ناكتا ورتد برب العلم نسيي وهو كلها عني مسلمي كوى اللوه قان سمي وسدها وحاكشري ماكي أي كانت أهاتي تعبد من عابدة من دون الله ألا كسوك أي حقي كشري إنها ناكتا كانت وحياتي من قوم انتد كافرين قالوا قيل الله أدخل الصرح امتحان لبات بكسر نبي الله سليمان بعض الروايات وحيلائيين وحلقوا يري ناكتا قوضب دمير بيلاد قوضب دمير بيلاد أما الله يدبر كل هذا كل كاسو النبي الله سليمان امتحان سوء قادوا وقادوا لما أولاً كان ناكتي سيد بدو ملاده حكم السمرية مال بنان والكان وكلا ريال السمرية نبي الله سليمان يرقسي قيس كاري فريستان خلصوا له وحالو سمرية بركد وينو بيا وحال بركد يقود دي قرورات خفيفة سيدا هدكو ان دكان ماذا وكلا ادمود ايه بدي على بنان كتان كل كان دي مطر اقو وحد لها دميسا مرايض مرايض خفيفة ايه وحال لغوط القبطي وقاسا بيه هو بطنائين يحاس ايه هلق iyo malay iyo mashaqada dhacay qolkaasa la yiri soo gudub oo kale sidee yeeshaan naagti waxa u qaaday meesha inay tahay balli biya oo la dhac marayo lugaha lagu dhaqanayo muraayadii maayan dareemin ilaa muraayadu ma muuqatay waxa shafaaf oo khadina wey qolka markii la yiri soo gala banaankii lagu qaadilayay ee qaxwadii shaaha yaale intaan la gaarin xafiiskii meeshii muqaabalada koobaad banaankaa lagu sameeya imtixaankana soo gudub la yiri kolkay quruuradii marayso yay tiri biyaad ku dhacaysaa maryaha xaydo xoogaad biyay jiidaysa qiila waxaa loo yiri lahaa naagti udkhuli sarxa soo gal saalootada falamaa goortii ra-athu ay sarxigii aragtay ayay xasibad u malaysay lujatan bad wakashafad waxay feyday can saaqayha intii laga rabay wey sidii qof biyo maraaya dharka iisan kaa qoyin ee yar faydatay goortay faydatay sulaymaan baa la hadlay qaala sulaymaan wuxuu yidhi innahu waxaa kuu muuqanaya sarxun waa wax la sameeyo mumaradun la sibsimay min qawaariira laga sameeyey oo adigii biyaha isgaari maysaan iska siidaa marada way isdhibtay kolka aragtay in laga tii toliya tanwan yahay ninkaana uusan caadi ahayn iska soo gudubtay markii la silaamayba waay cilaalisay naagti ilaan hadalkii horaa guntan allaa tacluu calaya waatuunii muslimiin wax ka horrayn kara male waana islaama qaalad waxay tidhi rabbi aabbiisay waxeedii iyo qoraxdii caabudaysay rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow innii aniga balqiisaa walamtu nafsii naftaydii baan dulmay goortaan qorax iyo waxaan qiimi lahayn caabudayay anigaa naftaydii dulmay ama alaan waaslamtu isdhiibay oo hoggaansamay xaqligeeda arag waxay isu dhiibtay sulaymaan maha allow waxa loo islaamaayo loo hoggaansamaayo waa ilaah subxaanahu caza wajal kolkaa waaslamtu lisulaymaan ma ayan oran waxay tiri maca sulaymaan isaga waa daacigii diinta ugu yeeray min la dafiri kara ma allaa tacluu calaya waatuunii muslimiin ninkii yidhi sulaymaan buu ahaa kolkaa isna waa rasuul waa nabi waa daacigii diinta soo gelideeda ugu sabab ahaa lama dafiri karo laakiin axadka laysu dhiibay isaga maaha waaslamtu waa hoggaansamay maca sulaymaan anoo sulaymaan la jira lilaahi baan u hoggaansamay alihii rabbilcaalamiin runku rabbiha qiila waxaa loo yidhi lahaa naagti udkhili galaa sarxa saalootada ama golahan soo gal falamaa ra-athu hadday meeshii aragtay xasibadu waxay u malaysay lujatan bad wakashafad waxay fayday can saaqayha labadeedii dhudhun ayay marada ka qaaday qaala sulaymaan baa yidhi innahu sarxigaad ujeedo sarxun waa dhisan yahay iyo dhexmari maysine meeshu waa awdantoo waa dhisan tahay laakiin mumaradun waa la sinsimay min qawaari qaruurad baa laga sameeyey qaalad waxay tidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow innii aniga falamtu waxaan dulmay nafsi aniga naftayda oo aslamtu waxaan u hoggaansamay maca sulaymaan anoo la jira sulaymaan lillah rabbiga xaq lagu caabudo rabbilcaalamiin uunkoo dhan rabbigiisa ah ayaan u hoggaansamay walaqad arsalnaa ilaa thamuud akhaahum saalix halkaas sulaymaan baynu kaga baxnay nabiyullaahi saalix iyo reer thamuud qishoodii baynu taabanaynaa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walaqad waxaa dhaba arsalnaa inaanu dirnay ilaa thamuud qabiiladaa reer thamuud la yidhaa reer aad markii la baabi'iyey ayay iyagu dhasheen akhaahum walaalkood saalixan fi nasabi ugu walaal ayaanu u diray waxaa saalix lala diray an icbuduu reer thamuudow caabuda allaha macbuudka xaqaa caabuda warkii hadduu u sheegay labaa loo qaybsamay in yar oo rabbi rumaysay oo saalix raacday intii badnay oo diiday kolkaa laba kooxood baa loo dagaalamay fa idaa goortuu sulaymaan meeshii tegay hum reer thamuud fariiqaani laba kooxoodu yakhtasimuun murmaayo dagaalansan oo qolana gaalnimadii iyo wasaynimadii bay baaqi ku yihiin kuwana muslim bay noqdeen kolkaasaa nabiyullaahi sulaymaan faatinaa bimaa tacidunaa la yidhi qaala nabi saalix wuxuu yidhi yaa qawmi qaraabo lima tastacjiluun maxaad u degdegsanaysaan من سيئة حمها قبل الحسنة وناككم إلهما وناك بريدانه ومدفع النقوطان لولا تستغفرون الله إلهما الدنب دافك بريدان لعلكم ترحمون لكي ترحمون من ليلين عريس الدرافة وحلقوا جوابي قالوا فرد مدو أيادين اطيرنا باسيساني بك أذيك صالحة إيهو بمن انت معك كل جرت أيان باسي بلاهي وقيا بعضا نقافورتا قال وحو صالحيري طائركم بلد ابن عزتا عند الله ألاك بيكتمي إذن كاسا كسبضي بل من أنك يدد كيف مي باسدين ودن حقا أنتم بذنك قوم تذباتهين تفتنون الله جرهوي وحقا باتك جرهنتهين جرهنتهين خيرك يشارك ونبلوكم بشر والخير لما نبوا اختبار وحانا إبكى لأيقا يا هنا الحقاق تانيو هنا الحقاق ويدان قولك النبي يددك كما يا الله تشهدي سيقالي أو قدار ابن سالف كجيرو يا الله قوان صدي إن لك فرحش صالح إلين ترونتي تحديدا موقن والثمين وحانا يرددك أينو سيقالي نوحص عطماقن سيقالي انت روتك إنية شاه إنية رينجي قمت أنه أنا نوال حبا مصرين واتقل قلت أنه سفر كي إعلان إننا أنه قور قلب بحن مركان قور قلب بحنه قرر في ذات إنتان قال له أنتي سدح بريء أفر بريء روتك أنك عنه يظل الله إني منك أسدح بأن قور بأن ببحن حبا إني ما أن صالح سوى مسائف كجير إسأل كوة كذب أنه نوره انت أنه لصوت الله أن قم كسرين كل كان هذا إني ماذا الله إني قلت كي نقول نقول حجي لأنه وحي نقول دونتا كل كي نجيرا سال إحاتي سي نقبع لك بقي أنك أنا نلاتهم أرواب مانا إني كورما لله يدره كو صدح من منصير مغني وقال دو دنبان أب قرشانا لدك سدي قرف كي أي قلم إلى كدني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعروا قرف كي قلم أي كله من أيه أي اللي قدمي أي قبيقي حكي كجير ولقد أرسلنا وحن درني إلى ثمود غير ثمود أخاهم ولا الكل صالحنا وحن لدرني أن يعبدوا عبودا الله معبود حقا فإذا هدانوا لدرني هم يجي فريقا لبكوا حد يختصموا مرما يو قال وحو النبي صالحين يا قوم قرابا لما تستعجلون ما حدود دكدك سنيسان بسيئات حماها قبل الحسنة وناك كور لولا تستغفرون الله إلا ما دنب دافيد كبريدان لعلكم ترحمون لكي ترحمون إلا إن عريستوه خلوه عيدا ذن كطيرنا بليسني بك أذيك صالحة هي وبمن انت معك كل جرت قال طائركم قال صالح وحيري طائركم باسكين عند الله وكيم بل أن باسدين ودنور كده أنتم لديك قوم ذاتين تفتنوا حق إبلغ اختباره وكان وعاء هذا في المدينة مقالة لديه تسعة راب صغال يفسدون خربة في الأرض نمكة ولا يصلحون أمرنا وحونا جنة قالوا صغال قديبا يري تقاسموا إشدار صدا بالله المعبود تحقا قلت أقال هذا توحيد الربوبية حكومة ديتنا توحيد الألوهية بيكو ديدين ألم بحيبا إشكو دارسان أيام وأن الله أركابا منك كره سرطا إنا لك شفين وأن صالحي يدتك وضطا مينو يونين بننك كره كو دارسان أيام وعلا إشكو دارسان ملا إبوهي كلي هلا عابدو ثلاثة الكتابين قالوا وحيرا تقاسموا إش دارسان بالله ألم بحيبا إشكو دارسان لنبيتنه إلى صالح إيا دكي سميرينو إيا وأهله إنت اللجي ترميس الرعلي ثم حدانو مرنو دمين كالقدال لأن قولنا أينو أدهينو لوليه تكبيه قدر ما شهدنا مبعنا جوغي محليك أهليه صالح إيا دكيسي حدي لجرعي ما أنو جوغي وإنا أنك لصادقون واركسرون بانلوكو شاقينا ومكرو حقر سلسل كنين صالح يدد كيسا مكرا هكر سي خدو حجر ومكرنا أنك إباعنا هكر سنة مكرا هكر وهم يلوسا لا يشعرون هكرت إبا ما أغا أتي سمعين بيوغيهين أفنظر فيني كيف صدعي كان أهاتي عقبة مكرهين حقرتي سمعين هرب دنبات هذه يجيب أخبعي أن النجابة دمرناهم وتسغال قديبا نهلقني انقبي كدو مني كقضلوا قومهم كارسمودوا دبا نهلقني أجمعون قدقوا فتلك تاس أبيوتهم أقلضوا ذي أخاوية يضعوا إدلاء بما كي سببتي ظلموا قردر صدام إن في ذلك قصدا لقشكي النبي صالحي الرزمون كدو هذا وحاقوصرا لآية تسدوي لقوم تدقوصرا يعلمون وحب وأنجينا بدبادني الذين ددك آمنوا حق الرمي وهو كانوا مغضي يتقون قوة لك بقى أيام سمت بحني ولوطا نبي اللوط نشي إذ قال قرط اللوط لقومه خاروك بسيب وحويه أتاتون موحد الله منيسان الفاحشة أبا وحك حلارك ومني وحك ديداء وأنتم منينك تبصرون سجادة أبل بدو وقيدة يهرقل أيها إيه بنان كمالين عد إيه قو إستورا أيها اللي واسك سمعين جرين خلق أسوأ دكا قادي أينكم منينك لتأتون موحدو قلمون إيسان الرجال الرج شاوة معانسي من دون النساء ناقنا دنباه رب علان والأنتم منينك قوم دباته سجهلوا إسك الجاهلية لأيه وحن إيه حمان تودا وأكتهين وإسك الجاهلية ليسان ولقد وحد بارسلنا إنا ندرني إلى ثمود خير ثمود أخاهم ولالكم صالحا هابا ندرني وحن لدرنا نعبدوا عابدا الله ربي يقرلوا عابدا فإذا هدان ندرني إسنا وركي جايي هم غير ثمود فريقان لبكوا حوض بين أغدان مؤمنة ومشركة يختصمون دقالانزان قال وحويري نبي الله صالح يا قومي قرابو لما تستعجلون محادو دقدق سنيسان بشيئات حماها قبل الحسنة وناك كور لولا تستغفرون الله إلى ما دمدافك بريدا لعلكم مدنانتين ترحموا إن حقب الله إذن كان عريستو هاد مدنتين قالوا وحيرا ذن اطيرنا باسيساني بك هذه صالحة إيا وبمن انت معك كل جرت قال صالح وحويري طائركم باسكينا عند الله رب أكتبوا كيمن أكتيد كما إيمان إذنك قلب صلي لكن أقلوا إذنك يمن فلانتم إذنك قوم تتبعتين تفتنوا لجربايو وكان وحا هذا في المدينة مقالدة قد هذا تسعة رعد صغال يفسدون خربايو في الأرض الأولى بالكفر والمعاصي والقتل والظلم والنهب يكون خربايان أو لا يصلحون أمرنا وحونا جيني قالوا صغال في وحيرا ذين كوني بالله بحي والله تسنايا شرقون إي أجر بالله أشينايا تقاسموا إسدارسادا بالله إلى مجحي إسخو دارسادا لأنه بيتنا إن أينو ميرينو كله مصالح بينو ميرينا إيه وأهله إن ترمى إسهر علي ثم كالقضال لأن قولنا وحينو أده دونا لوليه تكبيه قوضاله أغير سموت كميرا ما شهيدنا ما أنو جوغي مهلك أهله صالح يدد كيسا وقتك الحلاقة يلا جرايي ما أنو جوغي وإن أنك لصادقون إننا وقتك جوغي فنبانكو شاقينا وصدح ذنكور لما قال ذنوغي وانصحي قادني وانصفرنون جدك قدعني وما كارو سلالكي من هقر سلا صالحي انتي رميسي مكرا هقرسي وما كارنا أنك إبانا وعنو هكسامي سجالك هذا مكران هكس عددك ويكدون تاني يا قيرين هذا الشيء إنك صددك نلقد ببابئي شرقال بيسانيين قد بيكدون تاني بور بيهوستا كالين بورتي باللغو قنبيي حريني مي بورتا كالين حقر تعطينا وطين مركا إياكي إني بابئي يا شيء وما كارنا أنك هكسامي بيبيري مكرن هجرسي وهم إياك سقال كود الله يشعرون كان يبنى ينوغي البسة ودواءك قلت أسوطو دين البابئي كيسين أبفو شبي فانظر فيني كيف سدعي كان آتي عاقبة مكرهم إياك حقبتوا هرب دنبات يبيو إياك إباكوا بحي وصدق الله إذ يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله والمستفيد من الجريمة هو المتضرر قفك إسر هذا شرقال سماء وشرقالك وحاتك سمايسي فإيري وحكوطي إساك إباكوا بابا وحي سيناكو يحراك العقدة قادي إلا يري حرمك يا حاجي يا شكرحية حاجي بضن لما حاجي بابي ماتي حرمنا وعمان نقل إلا تنقل دينا وإلا قورح حقا في قادي المستفيد من الجريمة قفك إسي على قفل تاسا ما يسفى إذا كان هو المتضرر إساك إماركو ربابيل سيبان نمان كان قد عضي إياكي باباباي قرآن كنا ساسو شاكي ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله تذكي معمولي أيهم بي كل على ومكرنا مكرا وهم إياك وأن لا يشعرون وغي مدعب فانظر فيني كيف سيلي كان هاتي عقبة مكرهم حقرتي سميين قريب دنبات ودي سيدي نقطي فيني ومحي نقطي أنك إبا أي دمرناهم سيال كودي هرت على أجني وقومهم خيرهودين كدب قيني أجمعين ضمانتو يا ناشي كوهاري صالح باكوهاري إلا إنتي روميسي إلو تشناي أهل قول على لا هي بدبادي كل كاسا ربي رفتل كاساس هي بيوتهم يقع أقل ذي مدار صالح أجل لغذا بقرطو إسكا قبطان أردن إيا سعوديك أي يكوت على حدود كان سعوديك إنا كجرتا مدار صالح فتلك تاس موقاتا أيا بيوتهم أقلدوا بها خوية إيادو إدلاء إما كي سببتي أي ظلموا قردر سدانو إلى هذي دلمان وشركي سميين دينتي بيبانيين نبي الله صالح يا مؤمنين تلجرتي أي دلمان إن في ذلك أرنت صالح يريرتمو لحظة لك علي لآية تصدوي وحق الليذين تسيا كسرا لقوم تبغسرا يعلمون وحقانا وأنجينا بدبادني الذين أخيارت آمنوا حق الرميي وصالح يأنتي لنجرتي مبضني إلى أفرية طبعا إلى أفر بقول أيكو شيئا المفسرين بقاركو وهو كانون لغضي يتقون هو ألك بقول قلوطا هل كان نبي الله له يقسديسي أياك باللابطي واذكر لوطا نبي الله اللوطسي اذكر وقال يري لقومه قلدي أكبري قومي ظل نبي الله اللوط واعطين النبي وهو دنيئي اللي دريدي وحا وإلى اللمدلن كمان دلن